ولا على الكاهنين ولا نشد عليهم جنين ولا نشد عليهم إذا تدود بسرا أقاموا عندها طبعا بدون أن يجعل الإسكانات مسيحة. الثاني حديث عن ابن عمر رضي الله عنه من السنة إذا تدود بسرا على السيد أقاموا عندها طبعا ثم قتل. أما التعليم فلأن النفس تتعلق بالبسر أكثر مما تتعلق بالسيد، ولأن البكرة تستوحش من الزوج الجديد أكثر من السيد. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة في عنف بأناء صارت البكرة سبعة أيام أقول بالنسبة للبطل هذا الحكم الدليل والحكمة، هذا هو الدليل والحكمة. أما بالنسبة للسيد فلأن السيدة الرغبة فيها أقل، ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإناثها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام. ولهذا قال وطيبا ثلاثة، وإن أحبت يعني السيد سبعا فعل وقرى مثلهم من الضواب. إن حدث يكمل ثلاثة أيام فعل، ولكن يقضي مثلهم من الضواب، يعني إذا حدث سبع يلغى أصله ويثبت الضواب سبعا، وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيفاء، هي أوفر في الأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة وعطيت ما طلبت يلغى الإيفاء ويقسم من بواقي سبعا سبعا. لأن ابن سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقسم النسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. تخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة أو أن يسبع لها وحينئذ يسبع للبواب. في الغالب أن المرأة تتختار الثلاث، غالب اختار الثلاث، لأنه إذا اختار الثلاث بعد ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم. إلا لا اللهم إلا إن كان يتحدث من العادة اللي فيها ده مدة دي فهذا ربما ما اختارت فيه، وإلا فإن غالبا اختار الثلاث اللي يأخذ بها. فإذا قيل ما الحكمة، لماذا لا نقول إذا تبقى لها يقضي لنسائه أربعا أربعا، لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا صارت تسبيح فإنه يقضى للنساء لها على ثلاث على أربعة. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الوصيات وكانت الوصيات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن في قريب بلغي الإيفاء، وصارت هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محرم. ثم هي في الحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرض ما عليها، فرض ما عليها يعني. نعم. البواقي الأربعة تكون متتابعة ولا متسجيلة؟ إذا تم سبعا لها. نعم. يصير كل واحدة أربعة. نعم. يكون كل واحدة أربعة متتابعة ولا أربعة أربعة أربعة ثم جل الجريمة. إلا ما يكون كل واحدة يعني يكون أربعة سبعة. بس أربعة سبعة أيام. إذا سبع لها قال لكل واحدة سبعة أيام. يعني يقضي عند كل واحدة أيام متتابعة. إيه يمكن هذا نعم. سبعة أيام. سبعة على من؟ على الزوجة سبعة أيام. إيه. وأيضا يبدأ بما وضع عليها الدور قبل الجواز الجديد. ثم قال فصل

وإذا كان لهم أولاد في سبب لتفكك الإسرة، ثم إنه لحظة التباغض يمكن يحصل الفراق، وإذا حصل الفراق يمكن لا تجدين من يتزوجك، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تلين قلبها سواء كان ذلك مما يعود إلى عقاب الآخرة أو إلى بلاء الدنيا. المهم أنه يعظها بما يلين قلبها حتى تكون بالواجب. فإن نفعها فذاك، فإن أصرت يتحول إلى المرتبة الثانية وهي واهجروهن في المضاجع. ولم يقل الله تعالى في الكلام، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فقال في المضاجع وأطلق المضاجع ما قيده. والمضاجع جمع مضجع والمراد الفراش، يعني لا تلمها تهجر، سواء نمت في الحجرة التي هي فيها أو نمت في مكان آخر، المهم أن لا تضاجعها. نعم، هذه المرتبة الثانية. أما المالك يقول هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام بدون زيادة، ثلاثة أيام بدون زيادة. ويدور الهجر في الكلام يقول بأي شيء بالثلاثة، فإذا سلم عليها فقد جاء الهجر. ويأتيها في المرجع ما شاء حتى ترجع إلى الحق وتقوم بواجبه. أما في كلام فلا يزيد على ثلاثة أيام. ويكفيه مثلا أنه إذا سلم لهم الثالث يجي لهم الوجود سلم عليها. نعم، هذا يدور الهجر، لأنه يعني الخطاب والخطاب يدور به الهجر. يقول أن فإن منها وإن أسرت ضربها، لكن هذا الضرب مقيد بكيفيته وكميته. أما كيفيته فقال ضربا غير مضر، فجرون المراجع يضربوهن تضربوهن، الآن يطلق ما فيها غير مضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه غير مضر أي غير شريك ومؤلم. بيّن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك تضربوهن ضربا غير مبرر. يكرر الضرب ولا لا؟ نعم يكرر، يعني لو دعاها في الصباح وأية ضرب في الظهر، أية ضرب في المساء، أية ضرب. نعم يكرر، ما هنا لأنه متى يرجى المقتضي حتى وجد المقتضى. نعم نعم، على كل حال هذا شيء له، هذا شيء له، جعل الله تعالى. طيب، أما العدد فإنه لا يزيد على عشر ضربات، العدد لا يزيد على عشر ضربات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزيد فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله، والحديث الصحيح. وعلى هذا نقول هذا الضرب يكون في هذه المثالة غير المضرح، وهذا يعود إلى الكيفية، ولا زائد على عشرة، وهذا يعود إلى الكمية. نعم طيب هذه ثلاث مرات. هذا في المكان في الموضع، لا تبنى في الوجه ولا تبنى قاتل ولا شر في الضرورة. نعم، نبدأ من المحاكم، إننا نحن بين الحكم الشرعي والمحاكم عليه. طيب، فإن أصرت ولا نفع فيها الضرر، فمثل هذا لا بد أن يحصل شقاق بينهما. ولهذا ذكر الله المثل الرابع: فإن كانت الفرادة وعين سبيلا الله كان عليهم كثيرا وانشفتم شقاق بينهما إذا فئ لأنه مع الضرب يمكن يحصل الشقاق إذا حصل الشقاق رجعنا إلى المرتبة الرابعة لكن المذهب تقسيم بين الرابع والثالث تقسيم مرتبة وهي أنه يسكنهما الحاكم إلى جنب الثقة يشرف عليهما يسكنهما إلى جنب الثقة يشرف عليهما يشرف عليهما لكن بهذه المرتبة لا أصل لها ليس في موضوع في القرآن ولا في السنة ثم إن إسكانها إلى فرق الثقة قد لا يصل إلى ذلك هل يجيب من غلاف التاجر بيت الحالة الثقة ولا يجيب الثقة لخشمه بيكون عندهم ثم إن الغالب أيضا لا يفيد أن هذه مسائل بيتية حتى لو كان الثقة جنبهم لا يوجد ذلك إلا في رباح السراح وحمل السلاح ولا شيء يمكن ولا شيء فيه هم في حزن مولا يمكن هذا عرض بالسرس لكن على كل حال أن مثلا هنا نقول فعلى هذا نقول طبعا من أن هذه المرتبة ما دامت ليست في القرآن ولا في السنة إلا تعالى تحكم الحكيم نرجع إلى المرتبة الرابعة وهي قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إبعاثه الخطاب يحتمل أنه لولاة الأمور لأنهم هم اللي وجهوا له العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كتب عليكم القصاص الخطاب دائما يوجه باختلاف الجنس لولاة الأمور لأنهم هم الذين يديرون الأمة ويحتمل أن يكون قوله ابعثوا عائدا إلى الحاكم ويحتمل أن يكون عائدا إلى أقاربهم لكن هذا قد يدعو بقوله حكما من أهله وحكما من أهلها إذا كان الكتاب في قوله تبعثوا حكما لقال حكما منكم نعم أو من بينكم أنا أشبه ذلك فيختار القاضي رجلين عندهما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهلهما للحكومة بينهما نعم من أجزاء من أهلها ومن أهلهم واختير أن يكون من أهلهما لأنهما أعرف بشؤونهما وأرفق بهما من الأجنبي فلذلك أمر الله تعالى أن يكون من أهله وأهلها لا طيب مثل أبو الزوجة أصلح أنا أصلح وأبو الزوجة أصلح طيب أخي الزوجة وأخي الزوج وكذلك عماهما وما أشبه من الأطفال وهذان الرجلان المقامان من قبل الحاكم حكما كما قال الله تعالى حكما وليس وكيلين خلافا للمشهور من المذهب المشهور انهما وكيلان فيوكل الزوج واختير الرجل يوكل الزوج صاحبه وهو يتوكل صاحبه ولا يتصرفان الا باذن الزوج والزوجه لانهما وكيلان وفي الحقيقه اننا اذا قلنا بانهما وكيلان حالتنا بعد وكيلان فانه الحاكم والحكم ليس وكيلا ثم اذا قلنا وكيلان قلنا نقول في حلقه المفرده لأن كل من الزوج والزوجة يريد أن يكون كلامه هو الناصر التام فلا نستفيد فالصواب ما بلغ عليه الآية الكريمة أنه لا حكمان ولا يحتاجان إلى توكيل يدرسان الوقت وينظران من المصدر ويكون حق على من أكثر وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى الأمنية الطيبة في هذا الحال فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذا أراد الإصلاح فهو الزوجان أو الحكمان فإن الله تعالى يوفق بينهما ويهديهما بما فيه الخير إن الله كان عليهم خبيرا هذان الحكمان إذا رأيا أن المصلحة في التفريق فرقا وفتح النكاح

فارغان عندما يشوف المرأة ثم يشوف الرجل. يشوف المرأة كم مرتبة؟ ثلاث مرات. المغرب والفجر والضرب والمحاكم بعد الحكمين. وفرق ما بعد ذلك أما يشوف الرجل فما لقى الله إلا طريقا واحدا مفسرا. وفي قوله تعالى والرجل مضبع ومضبع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في جهات محرومة من الرب عز وجل يعني لا عجل أطعنكم ورجعنا إلى الصواب تذكرون ذنب ما مضى وتقول فعلت كذا فعلت كذا أو أنا فعلت فيك كذا أو ما أشبه مما يبعث الأمور الماضية فلا تبغوا عليهن سبيلا اتركوا كل ما مات ولا تجي بأذانكم أبدا. وهذا من الحكمة لأن كل إنسان يذكر ما مرى من مثل هذه الأمور ما يجد عمر إلا شقة وشدة إلا شقة وشدة فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الضرب يعني إذا كان يستمر من وجب على كل واحد من عشرة في المعروف. ثم قال مالك هذا الكل لا تعرف ان مالك كل الهجر في الثاني قال والله يجمع في الثاني كان ما يجمع في الثاني والثالث ما يجمع في الثاني الكل ويقال الكل يقال الكل بالضم ويقال الخلع بالفتح فالخلع هو المصدر والخلع هو المعنى والخلع وجواب الزوجة بجواب بألفاظ معروفة وجواب الزوجة بجواب بألفاظ معروفة معقول من قوله خلعت الثوبة إذا تركت للثوب وسماه الله تعالى في جاهه فقال سبحانه وتعالى فإن خاف أن لا يقبل حضور الله فإن شفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به سماه الله تعالى في جاهه لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها حسن نفس مشترك. وهل لها ألفاظ خاصة أي كل فراق على عور فهو الظل ولو بلفت الثلاثة في هذا قولان لأهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن عباس أن كل ما دخله العور فليس بالثلاثة فهو هبة والعبرة بالمعنى لا باللحظة. ومشهور من المذهب أنه إذا وقع بلفت الثلاثة فهو طلاق فهو طلاق يحسب من العدد وعلى الرأي الأول فصل لا يحسب من العدد وأبن جل بيان الطريق في هذا في عند كلام المؤلف عليه أولا نسأل هل الكل جائز أو غير جائز؟ نعم نقول لا يجوز إلا بشرط أن لا يخاف أن لا يقيم حدود الله وإن كانت الحال صالحة فإنه لا يجوز لا يجوز المرأة أن تطلب المصالحة مع كون الحال جائزة فقد قوي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من سأل الزوجة الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها فائحة الجنة. على هذا نقول الكل مع استقامة الحال لا يجوز أما مع عدم الاستقامة فلا شك أنه جائز ولا سبيل إلى الطلاق ولا سبيل. قال من صح تربيه من زوجة وأجنبي صح تربيه لعوضه. أنتم تعرفون أن الكل يترتب عليه أمران الفراق والمال. الفراق لمن يكون من الزوج لا زوج أما بذل المال فيصح أن تبذله الزوجة ويصح أن يبذله وليها ويصح أن يبذله أجنبي. كل من صح تبرعه صح أن يبذل إلى الشرك. وقول من صح تبرعه ما قال من صح تصرفه قال من صح تبرعه لاحظوا أن التبرع أضيق من التصرف. ليس كل من صح تصرفه صح تبرعه. نعم التبرع أضيق نظر المشهور عليه يصح تصرفه فتصرفه في أي ماله أنه محيون على فيه ويصح تبرعه إلا لا ماذا تبرعه ولي اليتيم يصح أن يتصرف في مال اليتيم ولا يصح أن يتبرع المريض مرض الموت المحبوب يصح أن يتصرف في كل ماله ولا يصح أن يتبرع بما زاد على السبب وله أمثلة كثيرة المهم أنه يقول مالكنا من صحة تبرعه وقول من زوجة لأجنبي صح بدره لعياده يعني صح أن يبذل للزوج عوضا ليصالح زوجته هذا يصح من حيث الحكم الوضعي لكن هل يجوز من حيث الحكم التكليفي الشرعي لأن سبق لنا في باب أصول الفقه أن الأحكام العام تكليفية يعني خمسة الواجب والجائز والمحرم والمكروه والمندوب وضعية وهي الصحيح والفاسد والشرط وما أشبه ذلك نعم السبب فهنا نقول من صحة تبرعه هذا حكم وضع نحن نتكلم عن صحة البذل فقط ولكن هل يجوز أن تأتي إلى شخص لتقول له هل زوجتك ونعطيك عشرة لا مثلا هل يجوز أو لا لا في تفصيل في تفصيل إذا كان لمصلحة الزوجة فهذا جائز وإحسان هذا رجل مثلا عرف أن هذا الشخص لا يصح لهذا المرأة لا دين ولا خلق أو من فذهب إليه وقال هذه عشرة آلاف ريال وطلق زوجة هذا لا بأس به ولا مسلم ويشكر على هذا وقد يكون محرما إذا لم يكن لمصلحة الزوجة مثل أن يريد الإضرار بالزوجة زوجة متعلقة بهذا الشخص والحال غير مناسب فجاء إليه وأضرار بالمنزل وطبقها إضرارا بها والعياذ بالله فهذا حكم حرام هذا حرام بلا شك كذلك رجل آخر ذهب إلى الزوج وقال حان زوجتك بعشرة آلاف ريال لأجل أن يتزوجها هو هذا ما يجوز أنكره بوحدة كان شديدا وكيف يفوت هذا إذا زوج طلق مراته بكراهة ولم ترهن عشرة يتزوجها هذا ما يجوز المنكر ولا يصدر من أي إنسان له دين وبهذا نعرف كذب القصة المنسوبة إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده تسعة امرأة وأنه عشق امرأة لأحد أفراد وجوده فتحير به وقال اذهب هاته في سبيل الله علشان يقتل وياخذ زوجته من بعده والعياذ بالله كلها مثاليين لأن يريد من داود مرض وليس نبيا يعني هذه القصة في الحقيقة مع الأسف الشديد أنه موجودة في كثير من التفاسير ويفسرون بها قوله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون ناجة ولد ناجة واحدة فقال أبشرني هل أعزني بالخطاب بالخطاب قال لقد ظلمك بالخطاب ولا بالخطاب بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نهاية فقالوا المراد بالناجة المرأة أعتقد لو قال أحد منهم من امرأة لي نهجة ما نصد عليه النهجة هي الشاب اللي هي العربية والقصة حقيقية ما يكون فيه لكن ظن داود أن نتكلمه يعني اختبروه بما جرى يقول عليه الصلاة والسلام عكف في محراده مع أنه حاكم بين الناس والواجب من الحاكم يجلس الناس تحت البيت

كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني. نعم. فهذا الرجل يقول ما يمكن أصبر عن هذه المرأة على هذه المرأة وهي في هذا الحال، فصار يضيق عليها لتبتدي منه تبتدي منه. قد يقول قائل إن الله يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة، وهذه الأمور ليست من الفواحش. أولا الكلام أو النظر ما هو من الفواحش، لكن ممكن أن نقول إن هذا وسيلة إلى الفواحش. ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة أن تخاطب امرأته من الرجال أو أن تتحدث إليه. نعم. بالفاء لا تعظمها. ها؟ بالفاء. لا تعظمها. لا تعظمها. وش أقرأ؟ طلقت من الشاة وبلغنا جلهن. لا تعظمها. أين كثير من الشاة؟ لا تعظمها. طلقت من الشاة وبلغنا جلهن. كان شكل من المعروف. أو يصرحون المعروف، أو يصرحون المعروف، يسكون ذلك أعتدوه، كيف عليك أبدا مستع، فاتخ روايك الله وزيكم أخلا عليكم وزيكم أخلاك أتنا عليكم بك، فاتق الله علم الله بكل شيء عليم، ويطلقكم النساء بالغم جاءنا فلا تعبدهم أن يفتح الزيارة. يا شيخ هذه النساء، هذه النساء، النساء ولا تعبدهم. كيف هذين أملح لكم تلك النساء كرها، ولا تعبدهم أن يفتح الزيارة. طيب قوله ببعض ما اذا نهي ان يعضلها ليذهب ببعض ما اتاها لا عند مخالفه بيجينا في آية البقرة سياتينا ان شاء الله كلام على كلام المؤلف فيها ان شاء الله قريبا. نعم. الفاحشه هو الاصل كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه، ويحتمل أن يكون إن يراد الفاحشة ما هو أعم، وهو ما يستفحش حتى من الكلام، ما يستفحش من الكلام يمكن أن يدخل في هذا. إذا كانت بديئة اللسان فإن هذا عده بعض العلماء من الفاحشة، الفاحشة في اللسان. على كل حال إذا كان له سبب فله أن يفعل. أو نشوزها، نشوزها تقدم وش النشوز؟ معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليه. إذا صار عندها نشوز وعضلها ضيق عليها لتفتدي فلا حرج. أو تركها فرضا، أو تركها فرضا مثل إيش؟ كان تترك الصلاة مو حتى تصل الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو أي فرض يكون. نعم يترك أي شيء، أي فرض. نعم. أو تترك الحجاب. نعم. ولا أبطلع، لازم أبطلع مكشوف الوجه. نعم. فهذا نقول له أن يعضلها، له أن يعضلها، هذا إذا لم يمكن تربيته. أما إذا كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب المرأة فلا حرج، يربيها وتبقى. ها؟ هذا ظاهر كلام المؤلف. والله وجيه، لأن اللي تتهاون بالواجبات الحقيقة يمكن تؤثر حتى على الأولى. ما تفهم من ذلك الأول؟ يعني ترك فروض خفيفة. إيه. وش مثل؟ كثيرة. فرض الواجب. صار كشف من بينه. ها؟ صار كشف من بين الواجب. إيه. هذا من أهم شيء. يعني هذا حتى يعود إلى أيضا إلى حق الزوج الخاص. تأخير الصلاة على وقتها لا هذا من حقه هو. نعم. أو طبخ الطعام على القول المراجع عليه. طيب دقيق. إذا أبت أن تتمتع فهو نشوز. فهو نشوزه. وقال ولم يكن لزناها أو نشوزها. طيب لأنه إن كان هذا يتعلق بحق الله فهو ترفع. كان يتعلق بحق الزوج فهو نشوز. وفعل المحرم فعل المحرم قد يكون دونه، لأن فعل المحرم قل أحد يسلم، قل أحد. فالمرأة مثلا ربما تقتاد أحد، والغيبة من كبائر الذنوب، إذا لم تتب منها فمعناها أنها صارت فاسقة. نعم.